أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الغفلة حجاب يحجب العبد عن ربه ويحول بينه وبين خالقه ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ويقذف في نفسه وحشة لا يزيلها إلا ذكر الله والأنس بالله. فإن الإنسان إذا وقع في الغفلة فقد تمكن الشيطان منه وجثم على قلبه وحل في صدره، ثم لعب به كيفما شاء وتصرف فيه كما يريد. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أي من يعرض عن ذكر الله ويغفل عن الله ولا يخشى عقابه ولا يخاف سطوته، فإن الله يسلط عليه شياطين الإنس والجن وأراذل الخلق وظلمتهم، فيكونون له قرناء سوء وأصحاب شر، فيضلونه عن سواء السبيل. إذن عباد الله، لقد انغمسنا في الدنيا وملذاتها وغفلنا عن الآخرة وأهوالها، وصرنا نعطي أنفسنا هواها، فلا نتأثر بالمواعظ حتى قست قلوبنا وجفت عيوننا وغفلت نفوسنا، فصرنا نسمع آيات الله تتلى علينا فلا تلين لها قلوبنا ولا تقشعر منها جلودنا، نسمع نعي الأموات ونشيع الجنائز ونزور المقابر، ثم لا نتأثر ولا نغير بأنفسنا شيء. تأتينا الرسائل والآيات تترى، ابتداء من وباء كورونا، ثم الزلازل، ثم استفحال الجريمة والقتل، ثم حرب الإبادة. كل هذه الرسائل والآيات هي حتى نستيقظ من غفلتنا ونصحو من سباتنا، ولكن هل حدث من ذلك شيء؟ هل تبنا إلى الله؟ هل هجرنا المعاصي؟ هل امتلئت المساجد بالمصلين؟ هل تركنا الربا وهجرنا الزنا؟ هل أعدنا الحقوق إلى أصحابها؟ للأسف شيئا من ذلك لم يحدث إلا من رحم الله. وإن أعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن الهدف والغاية الأساسية التي خلقه الله من أجلها، ألا وهي عبادة الله والتعرف على الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن مأسورون في سجن الغفلة. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: كيف نحرر أنفسنا من سجن الغفلة؟ والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. فما المقصود بالغفلة؟ وما هي أسبابها؟ وكيف السبيل إلى علاجها؟ أولا إخواننا، الغفلة هي مرض من أخطر الأمراض القلبية التي يصاب بها الإنسان. وما عصي الله إلا من باب الغفلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إلا كيف نعد بزني وبسرق وبشرب الخمر؟ يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو في حال الغفلة، وهو مصاب بداء الغفلة. إذن أخوان، أيضا ومن أسباب الفجوة والتناقض الذي نراه في مجتمعنا الغفلة. فتجد إنسان يصوم ويصلي ويؤمن بالله، ولكنه بالمقابل يزني ويقتل. ولا تستغربوا إذا سمعتوا أنه إنسان بكون قتل وكافل أيتام. أنا سمعت كثير من هاي الأمثلة: قتل قتل وكافل يتامى. ما هذا التناقض؟ إذا سألت هؤلاء الناس: ألا تؤمنون أنكم ستقفون بين يدي الله وسيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة ارتكبتموها، سيسألكم عن أوقاتكم، أموالكم، علمكم؟ يقولون نعم، موقنون. ولكن السلوك يتناقض مع الاعتقاد. ما سبب ذلك؟ هي الغفلة أخوانا. الغفلة هي السبب الرئيس لدخول الناس النار. قال تعالى بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. انتبهوا أخواننا إلى تذييل الآية. يعني بماذا ختمت الآية؟ أولئك هم الغافلون. لماذا لا يتأثر القلب؟ سبب الغفلة. لماذا لا يتعد القلب المواعظ؟ سبب الغفلة. لماذا لا تتأثر العين عندما ترى الموت وترى المجازر؟ سببها الغفلة. لماذا لا تتأثر الآذان والأسماع عند سماع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ سببها الغفلة. ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك رسائل. أحيانا الإنسان بكون عاصي بشوف رؤيا بتوب. أحد الإخوة حدثني سبب التزامه كان رؤيا رآها، رأى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان سبب التزامه. بعض الناس يصاب بمرض ثم يعافيه الله، هاي رسالة عشان التوب لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يصاب ابنه بمرض، بعض الناس ربنا بنجيه من حادثة. كل هاي الأمور ليه إخواننا؟ حتى نتوب ونرجع إلى الله. طب إذا أنت أجدك كل هاي الرسائل وربنا سبحانه وتعالى بعث لك هاي العبر وما تغيرت وما تبت، أنت مثالك إخوانا جلكم الله مثل الدواب. يعني إخواننا الجحش والحمار أحسن من هؤلاء الناس. ربنا بقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام يحققون الغاية التي خلقوا من أجلها، الحمار يركب، البقرة تحلب، الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليعبد الله ولكنه معرض ومتكبر. إذن هذا الصنف من الناس هم كالأنعام بل هم أضل. إذن إخواننا ما هي أسباب الغفلة؟ الغفلة لها عدة أسباب. من أسباب الغفلة الانهماك في الدنيا، يعني في ناس حديثها في الصباح في المساء في الإقامة في السفر في كل مكان لا تتحدث إلا بأمور الدنيا، وسائل التواصل، التلفونات، الفوتبول، السيارات، الشغل، استثمار، اقتصاد، هذا موضوع حديثها. فإخواننا كل إنسان يسأل نفسه، هل أنا معظم حديثي هو دنيوي أم معظم حديثه هو آخروي؟ اللي معظم حديثه هو الآخرة إذن هو محقق للهدف الذي خلقه الله من أجله، هو العبادة والتعرف إلى الله. أما إذا تغلغلت الدنيا في قلبك وسيطرت على كيانك فكل حديثك عن الدنيا، اعلم أنك مغبون ومخدوع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بقول لك الحسن البصري يعلق على هذه الآية فيقول: والله لبلغ من علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره، يحط الدرهم على إظفره بقلبه، يخبرك بوزنه ما يحسن يصلي. يعني خبير بالأمور الدنيوية. يعني اليوم مثلا في عندنا ناس متخصصين بالفوتبول، حتى اليوم بيعملوا تحديات ومنافسات، شو اسم اللعيب الفلاني وشو اسم الجويل الفلاني وكم جول جاب، بتلاقي كل حافظ الأسماء وبجاوب. اليوم مثلا في ناس مهتمة بالسيارات، أول ما تمرق السيارة بقول لك هاي السيارة شو نوعها وشو موديلها قدي مطورها وشو سرعتها. هذا الإنسان اسأله شو هي أركان الصلاة؟ ما بعرف يجاوبك. شو هي أركان الوضوء؟ ما بعرف يجاوبك. إذن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن إخواننا لابد أن نغير من توجهاتنا، نغير من اهتماماتنا ونوجهها إلى الآخرة. السبب الثاني هو سبب مهم من أسباب الغفلة، صحبة الغافلين. اللي بصاحب الغافلين فسيأخذ نصيب من الغفلة، واللي بصاحب الذاكرين فسيذكر الله سبحانه وتعالى ويزداد حب الله في قلبه، واللي بصاحب إخواننا أصدقاء السوء سيأكل يديه ندما. يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان شارب الخمر، فلان اللي بزني، فلان اللي بروح بطخ على الناس، فلان اللي بيشتغل بالفوركس وبالحسبونيات اللي بيشتغلوا بالحرام، هؤلاء اخواننا اصدقاء السوء. اذا بتضلك معهم انت ستنجرف. والعلماء يقولون في كل مجالسة مجانسة، كل جلسة انت بتقعد مع اصدقاء السوء ستأخذ من صفاتهم السيئة، اما انك انت بتأثر فيهم الى الخير او هم يسحبونك الى الشر. وايضا من اسباب الغفل يا اخواننا اكل مال الحرام. يقول تعالى: اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. ليه؟ بالآية البحثة بقول: سماعون للكذب اكالون للسحت. مجالسهم كلها كذب وايضا اكل لمال الحرام. اليوم اخواننا من اهم الامور في هذا العصر انه الانسان يتحرى الحلال في لقمة عيشه. ويروى انه ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يأتي له بالمال يسترزق ويأتي بالخراج الى ابو بكر الصديق. مرة من المرات اكل ابو بكر الصديق من الطعام الذي احضره له الغلام. بعدما اكل ابو بكر الصديق يقول له الغلام، بقول له: هذا الأكل أنا حضرته حين تكهنت لإنسان في الجاهلية. ضحك على إنسان في الجاهلية قبل الإسلام وقال له بصير معك هيك وهيك، ولما رآني بعد ما خدعته أعطاني هذا المال. فهذا الأكل اللي انت أكلت منه يا أبو بكر هو من مال الكهانة، يعني مال حرام. شوفوا أخوانا تحري الحلال عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال فأدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه، يعني دخل إصبعه في حلقه وطلع الطعام اللي أكله من الحرام. شوف أخواننا تحري الحلال قديش مهم. يقول سهل التستري: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. اللي بوكل الحلال ربنا سبحانه وتعالى بسخره إلى طاعة الله. قال ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. اللي بوكل الحرام أكل الحرام بأدي إلى معصية الله. أكل الحرام إخواننا سبب من أسباب الغفلة، وأكل الحرام أيضا سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. ومن أسباب الغفلة كثرة الذنوب. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من كثرة المعاصي بتكون غشاء وحجاب على القلب، كلما ازدادت المعاصي بصير هذا الحجاب سميك، وكلما صار الحجاب سميكا ابتعد الإنسان عن الله أكثر، وكلما ذكر الله الإنسان أكثر وتاب إلى الله خف سمك هذا الحجاب وكانت سهولة العودة إلى الله أسرع. والسبب الخامس والأخير من أسباب الغفلة هو ترك الجمعة والجماعات. ترك الجمعة والجماعات هذا منتشر كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، في رواية الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. إلى هؤلاء المقاولين اللي بدوش الشغيل يروح يصلي الجمعة في المسجد، وأن هذا أمر خطير، والعمل وقت صلاة الجمعة حرام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع، والعمل يقاس على البيع. فإذن إخواننا من أسباب الغفلة إنك تترك صلاة الجمعة في المسجد. كثير ناس بيصلوا ولكن يوم الجمعة بيجوش، بقول لك نيجي جمعة وجمعة لا حرام ولا يجوز. وأيضا من أسباب الغفلة ترك الجماعات، إنك تترك جماعة المسجد هذا سبب من أسباب الغفلة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. للغفل علامات وللغافل علامات. من علامات الغافل أنه لا يقبل النصح. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كثير من الناس إخواننا بيقرأوا هاي الآية ولكن لا يفقهون معناها. تعرف شو معنى هاي الآية إخواننا؟ كأنهم حمر مستنفرة. عم بقول لك في بعض الناس لما بتنصحوا مثل الحمر المستنفرة التي فرت من قسورة. الحمر إخواننا هو جمع حمار. الحمار الوحشي بقول لك معروف بشدة النفير والهروب إذا رأى القسورة، والقسورة هو الأسد. تخيلوا المشهد كيف بهرب حمار الوحش لما بشوف الأسد. هكذا الغافل ينفر ويتضجر عند النصح. فإذا أنت كنت لا تتقبل النصيحة اعرف أن لك نصيبا من الغفلة. والأمر الثاني، العلامة الثاني من علامات الغفلة، أنه هذا الإنسان دائما يستصغر ذنوبه ودائما يبرر، يعني بطلع حجج بكلماتنا. لا أخوانا، الإنسان المؤمن لازم يتقبل النصيحة ولا يستصغر ذنبه. يقول عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن الذنب الصغير بشوفه مثل الجبل بده يقع عليه، أما الفاجر المنافق قال وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. الفاجر المنافق بقتل القتيل وكأنه إيش؟ وكأنه ذباب جاءت على أنفه فأزالها. إذن كل إنسان يسأل نفسه كيف يرى المعصية؟ هل تراها كالذباب التي جاءت على أنفك فقلت بهكذا؟ أم كالجبل الذي يريد أن ينقض عليك؟ إخواننا نختم ب طرق العلاج من الغفلة. أول طريقة من طرق العلاج من الغفلة هي ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والإقبال على المساجد وتعلم العلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. احنا اخواننا في عنا مجلس صلاة النبي كل يوم جمعة بين المغرب والعشاء، وعندنا مجلس علم كل يوم اثنين بين المغرب والعشاء. فاخواننا الباب مفتوح للجميع انه يشارك بهذه الدروس التي تزيل حجب الغفلة وتعزز الإيمان وتقوي اليقين. وأيضا من طرق علاج الغفلة مصاحبة أصدقاء الأصدقاء الصالحين. إخواننا الرجل السفاح اللي قتل 100 نفس، أول طريقة كانت لعلاج هذا المرض اللي أصيب به هذا السفاح كان إنه يهجر القبيلة اللي عايش فيها. قال له: اترك هذه القرية فإنها قرية سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كل إنسان بتأثر دينه بصديقه. وابن عطاء الله السكندر صاحب الحكم السكندرية يقول: لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. صاحب الصالح اللي بيقول لك صلي، اللي بينهاك عن الربا والزنا وشرب الخمر، هذا هو الصالح الصاحب الصالح الذي يكشف عنك الغفلة ويدلك على الله ويعجل لك التوبة إلى الله. الطريقة الأخيرة إخواننا من طرق التخلص من الغفلة هي زيارة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة المقابر. إخواننا صدقوا، علماء التزكية يتحدثون كثيرا عن هذه الطريقة. مهم جدا إخواننا، كل إنسان فينا تيجي عليه فترات يقسو قلبه، تجف دموعه. علاج إخواننا هذه القسوة وهذا الجفاف أن تزور المرضى، زور الناس اللي مصاب بالمرض بالسرطان، زور الناس اللي مصاب بأمراض شديدة، تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك وتتذكر النعم اللي انت منغمس فيها. فزيارة الأمراض وتشييع الجنائز وزيارة المقابر من سبل العلاج التي تكشف وتمزق حجاب الغفلة. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. يا قوي يا عزيز، اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ووليا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقيم الصلاة، يرحمك الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.